أقرأنا لباب الحوائج العنيدة، وهو القصيدة لمولاتي أم العباس أم البنين. إن شاء الله تقضي حوائجكم إن شاء الله. أهم حاجة عندنا هي تعجيل فرج المولى صاحب العقل والزمان. إلهي حقق منيتي وجازين على تربيتي وتعب ذيك السنين، أريد آخر نفس مني احسين وينقطع وان دعاء ام البنين. الهي بام البنين يجعل اخر انفاسكم حسين. ارفع ايدك، اريد وياي ان شاء الله والشباب والعالم كله يشوفك. اريد اشقد ما عندك صوت الصيح وياي 5 مرات: لبيك يا حسين، إلهي حقق أمنيتي وجازين على تربيتي وتعب ذيك السنين، تعب ذيك السنين، أريد آخر نفس مني حسين وينقطع وني دعاء أم البنين، دعاء أم البنين. أنت هم دعائك الليلة مو بس أم البنين تحشي، أنت هم خلي بقلبك كون آخر نفس من حسين وينقطع وني دعاء أم البنين. إلهي حقق أمنيتي وجازين على تربيتي تعب ذيك السنين، تعب ذيك. أريد آخر نفس مني حسيني وينقطع وني دعاء أم البنين، دعاء. إلهي حقق أمنيتي، إلهي حقق جازين على تربيتي تعب ذيك السنين، أريد آخر نفس مني، أريد آخر نفس مني سيني وينقطع وني دعاء البنين. جميعا إلهي، إلهي حقق أمنيتي جازين على تعب، تعب ذيك السنين. هلا هلا هلا تعال، أريد آخر نفس مني، أريد آخر نفس مني سيني وينقطع وني دعاء أم. راح أسكت، يلا إلك. إلهي، إلهي حقق أمنيتي الوفقيت نخدمهم أتباه ديني وآخرة اسمي مثل اسمهم، ساداتي أولادي النبي أتوضى لو كلمهم، أتوضى لو كلمهم، ينسى الحكي وينسى العمر ينسى الحكي وينسى العمر ساعة اللي يقعد يمه مله جبريل يعتلى القمة نزولي خلص بالخدمة وصل عين اليقين يا تقبل دعاء الداعي استجيبوا خمد وجاعي دعاء أم البنين إلهي حققهم نيتين ولك أحقان أبرقه اي جازين على ثغ تعب تعب ذيك السنين اريد اخر نفس هادم كل عمري لك سجد الشكر الموفق على الزيادي هيك العمر لك سجد الشكر يا الوفقي تنخدمهم أتباه ديني وآخرة اسمي مثل اسمه ساداتي أولادي النبي أتوضى لو كلمهم ينسى الحكي وينسى العمر ساعة اللي يقعد يمهم يا جبريل يعتلى القمة نزولي خلص بالخدمة وصل عين اليقين تقبل دعاء الداعي استجيبوا خمد وجاعي دعاء أم البنين دعاء إلهي حق أمنيتي بعد يلا بدو الصوت أريد آخر نفس عباس صار وأمنت ويم الحسن راحوا في عباس صار وأمنت ويم الحسن راحوا في ينشد نبوي يا سبب ينشد نبوي يا سبب بصياري باس تشوفي بص ما قلت لك شيد قطعا ما قلت لك شيد قطعا ما ينشد الطف خوفي بس من دره هواي فرح قال لي اسمع وشوفي أريد إخوان أفديهم لمامي وافتخر بهم أريد إخوان أفديهم لمامي وافتخر بهم قبل طار الجبين إيجوني ثلاثة ودعتك يا رب تقبلها وانختك دعاء أم البنين دعاء يلا شباب إلهي حقق تعب ذيك السنين تعب أريد آخر نفس أطمع بجوابك هذا إلهي إلهي أريد أريد عباس صار وأمنت للموفق على الزيادي اي عباس صار وأمنت ويم الحسن وحرفي ينشد نبوي يا سبب بصيار باس تفوفي ما قلت لك يتقطع ما يمشي لي الطفافي بس من درى هواي فرا قال لي سمع وشوفي يا أريد إخوان أفديهم لمامي وافتخر بهم قبل طار الجبين إجوني ثلاثة ودعتك يا رب تقبلها وانختك دعاء أم البنين إلهي إلهي حقق أريد لقدام الحسين أساتذة شعراء رواذي كلهم أحبهم بس يا رب هذا إمام زماني كلهم أحبهم بس يا رب هذا إمام زماني ويا إذا صار الحشر تحشرني مو ويثاني والغاب ما مل مفترض والغاب ما مل مفترض كل عمر يبقى يتاني كل عمر يبقى يتاني وذكرك اللحظة وردت لآخر نفس بلساني لا يا بكثر ما حب ظل ودي أسمي باسمك الولدي كثر ما حب ظل ودي أسمي باسمك الولدي وأقول مقصري يا ربي لا تنسيني إمامي وهذا يكفيني دعاء أم البن ادوى ادوى شباب الهي اله ما حاجة سولف لك يا رب يل تدري بالما أدري تعرف حسين اش يعني لي تسبيح باسمه وذكري حتى العليل أنا أعتقد ما تذكر اسمه بكثري بديت العمر باسمه وردت هم باسمه أختم عمري يا قيلي تذكروني أذكركم ولا من رحمة أحرمكم ذكرتك بالوينين ذكر يا وافي بعهدك اذكرني باسم حسين صبرني دعاء أم البيت دعاء إلهي حقق منيتي إلهي حقق أريد آخر نفس أريد آخر نفس مني سيده ينقطع وني دعاء أم البنين دعاء أم البنين كل دعوة أدعيها بدمع وحشين بس سالفتي وحشين بس سالفتي مضمون كل دعواتي لك احسن يا رب خاتمتي خلينا موت بدمعتي على الغاب وبذاكرتي اخرسني عن كل الحكي بس اسمه خلف شفتي بس اياتي حبني ونور الدربي وبحبة ترست قلبي مليت علي حنين مليت أريد على اسمه وبنوحي يا ربي وتنقض بروحي دعاء أم البنين يلا شباب إلهي خادم الحسين علي زياد خادمك حبيبي كل دعوة أدعيها بدمع وحسين بس سالفتي مضمون كل دعواتي لك احسن يا رب خاتمتي خلينا موت بدمعتي على الغاب وبذاكرتي اخرسني عن كل الحكي بس اسمه خلف شفتي حياتي حبن ونور دربي وبحبة ترست قلبي مليت علي حنين أريد على اسمه وبنوحي يا ربي وتنقب بروحي دعاء أم البنين دعاء إلهي إلهي إلهي حقق كل دعوة أدعيها بدمع وحسين بس سالفتي مضمون كل دعواتي لك احسن يا رب خاتمتي خلينا موت بدمعتي على الغاب وبذاكرتي اخرسني عن كل الحكي اخرسني عن كل الحكي بس اسمه خلى بشفتي ارفع لي ذاك تحبني ونور دربي وبحبة ترست قلبي مليت علي حنين مليت اريد على اسمه وبنوحي يا ربي وتنقض روحي دعاء أمي هي دعاء إلهي إلهي هي إلهي دعاء أم البني أي دعاء أم البني يلا أي دعاء أم البني